فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما الصلوات التي يجوز للمسلم أن يصليها في وقت النهي؟ فأجاب سماحته: أما قضاء الفرائض بإجماع المسلمين أن الفرائض تقضى في كل أوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلوات الخمس تقضى في كل الأوقات المضيق منها وغير المضيق. أما ما عدا الفرائض فإننا أيضا ركعتي الطواف تفعلان أيضا في كل أوقات. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بها البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نبقى بغير ذلك من الصلوات التي لا سبب، كتحية المسجد وصلاة الكسوف، صلاة الاستخارة، الصلاة عقب الوضوء. يرجح جمع من العلماء أن هذه الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي ما لم يكن النهي مضيقا، كما قبل غروب الشمس وما قبل طلوعها وقبل زوالها. الحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب. هذه لا تفعل فيها لا الجنازة ولا غيرها. ويدل على قول من يرجح جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي حديث كسوف: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسعة كبعد العصر والفجر. الحديث أيضا حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما أن تبتدئ نافلة في أوقات النهي بلا سبب فهذا منهي عنها. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.